أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا كان يوم القيامة يأتي الصيام والقرآن فيشفعان للعبد، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق هل قائلا مصدقا وشفيعا مشفعا، فيقول: يا رب، يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه فكان لا يعمل في بطاعتك ولا يجتنب في معصيتك ولا يقيم في حدودك. فيقول: صدق. فيكون ظلمة بين عينيه وأخرى عن يمينه وأخرى عن شماله وأخرى من خلفه تنكره هذا وتدفعه هذا حتى يذهب به إلى أسفل درة من النار، ويأتي فيقول: يا رب، يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه فكان يعمل في بطاعتك ويجتنب في معصيتك ويقيم في حدودك. فيقول: صدقت. فيكون له نورا يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة، ثم يقال له: اقرأ وارغب، فلك في كل حرف درجة حتى تساوي النبيين والشهداء. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، ها نحن نعيش في هذه الأجواء الرمضانية المباركة، الأجواء والنفحات القرآنية، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن الكريم، كما أخبر مولانا جل جلاله في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ذلك أيها المؤمنون لأن أحسن الحديث هو كلام الله جل جلاله الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون هدى وموعظة، وليكون نورا وشفاء، وليكون تبصرة وبرهانا للمؤمنين، كما قال مولانا جل جلاله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا الكتاب الكريم يسره مولانا جل جلاله للذكر سهله للمدارسة والحفظ، أرشد هذه الأمة للاهتداء بهديه، للاستضاءة بنوره، للاستشفاء بآياته. يقول جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من معتبر ومتعظ. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ولهذا نجد الأوائل رحمة الله عليهم كانوا يدركون مدى الشرف ومدى العظمة التي أعطاهم المولى جل جلاله، فأقبلوا على هذا الكتاب العظيم، أقبلوا عليه يرتلون آياته ويتلونه حتى تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. ولهذا كانت حياتهم نورا، وكانت أخلاقهم نورا، وكانت معاملاتهم نورا، وكانت بيوتهم مليئة بالملائكة ومليئة بالحفظة ومليئة بالخير والنور، لأنها بيوت لا تخلو من الذكر ولا تخلو من العبادة ولا تخلو من القرآن الكريم. ولعظمة هذا أيها المؤمنون، نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجده يقول: إن البيت إذا قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة وتنكبته الشياطين واتسع بأهله وكثر خيره وقل شره، وإن البيت إذا لم يقرأ فيه القرآن حضرته الشياطين وتنكبته الملائكة وضاق بأهله وكثر شره وقل خيره. لهذا كان من العادات الطيبة والعادات الجميلة التي درج عليها أهل اليمن أنهم يحافظون على قراءة القرآن الكريم في بيوتهم، خاصة بعد بناء البيت وقبل دخوله للسكن. هكذا كان الأوائل، حتى إن الذي يمر ببيوتهم ليسمع لهم دويا كدوي النحل من تلاوة القرآن الكريم. هكذا كانت مكانة هذا الكتاب الجليل في قلوبهم. يقول الإمام زيد بن علي سلام الله عليهم أجمعين، يقول: خلوت بالقرآن الكريم 13 سنة، ماذا تصنع أيها الإمام؟ قال: أقرأه وأتدبره. هكذا كانوا، وهكذا كانت حياتهم، وهكذا كان ارتباطهم بالقرآن العظيم، كانوا لا يقبلون عنه أبدا. لذلك يجب على كل مسلم مكلف، يجب عليه أن يتعلم القرآن الكريم وأن يفهم معانيه وأن يعمل بما جاء فيه، ففيه الملاذ من الخطأ، وفيه الملاذ من الفتن، وفيه الملاذ من المصائب، وفيه الملاذ من المجون ومن الفسوق والعصيان. إنه عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله نجده يقول: ألا إنها ستكون فتن، فتن كقطع الليل المظلم. قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الكتاب الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. فهو الملاذ أيها المؤمنون، هو الملاذ وهو العصمة، العصمة لأفكارنا، والعصمة لعقولنا، والعصمة لأحوالنا كلها. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ، يا معاذ، إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم المحشر والأمن يوم الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة، إذا أردت ذلك يا معاذ فادرس القرآن، فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. هذا هو القرآن الكريم. وما هذا الضياع أيها المؤمنون، ما هذا الخسار، وما هذه المتاهات، وما هذه الفتن التي وقع فيها المسلمون اليوم؟ ما هي إلا لأنهم انحرفوا، ولأنهم ابتعدوا عن منهج القرآن الكريم، لأنهم تجاهلوا أمره ونهيه، لأنهم تركوا حدوده وأحكامه، لأنهم أصبحوا يقرؤونه قراءة عابرة. لذلك أيها المؤمنون، إذا ما أردنا أن نقف بين يدي القرآن الكريم فلا بد لنا، لا بد من أن نركز على أمور نتعامل من خلالها مع هذا الكتاب المعجز. فإذا ما وقفت أيها المؤمن، إذا ما وقفت لترتعي في رياض القرآن الكريم، فيجب عليك قبل القراءة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال مولانا جل جلاله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كما يجب على قارئ القرآن أيضا، يجب عليه أن يعتني به من حيث النطق، عليه أن يجود، وعليه أن يلفظه بشكل صحيح كما تلقيناه من الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله عن جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال جل جلاله القائل: ورتل القرآن ترتيلا، والقائل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وهو يحثنا على تلاوة هذا الكتاب العظيم، يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت فيه مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحسد فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت فيه مثل ما يعمل. كما يجب على قارئ القرآن أيضا، يجب عليه أن يعتني به من حيث المعنى، فلا يكون قارئا له بشكل لا يفهم أثناء القراءة ما يقرأ. فالمولى جل جلاله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كما يجب على قارئ القرآن، يجب عليه أيضا أن يعتني به من حيث التطبيق ومن حيث العمل بما جاء فيه، كما قال مولانا جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كان فيكم. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وعن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال في بعض وصاياه: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. فإذا قرأت القرآن أيها المؤمن، إذا قرأته ولم تطبقه على نفسك وعلى واقعك وحياتك، على ألفاظك، على حياتك كلها، إذا لم تطبقه كان القرآن حجة عليك يوم القيامة. فالنتيجة من القراءة والنتيجة من التدبر والتأمل فيه، النتيجة هي العمل بما جاء فيه. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال متحدثا عن القرآن الكريم: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حركه وعاقبة عمله غير حرفة القرآن. فكونوا من حرفته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. فاجلسوا أيها المؤمنون، اجلسوا مع هذا الكتاب العظيم، فهو خير جليس. اجلسوا معه، ففيه الهدى وفيه النور وفيه الرحمة. اجلسوا معه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا من أولئك الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكن كونوا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب، وأنما ما صليت على أحد من خلفك يا رب العالمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، اللهم وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء،